مريم عليه السلام من نسل هارون وهي من نسل موسى، واضح؟ متأخر، لأن باتت عيسى عليه السلام في آخر بني إسرائيل قبل الإسلام، وآخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بين عيسى نبي، وذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بمريم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي، هذه خصيصة تجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى. الخصوصة الثانية أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم خليفة له في آخر أمته، واضح؟ مثل هذا الاستطراد يضيف لك معلومات لو تبحث عنها تتعب ما تحصل، ومثل السابقون للإسلام من أجناس الناس أبو بكر، خديجة، عائشة، صهيب، سلمان، ومثل أول من أسلم من مثل عداس، يكون فيه فوائد بهذه الطريقة. هذه من فوائد الدروس، إنك تحصل فائدة من غير تعب، والشيء بالشيء يذكر ويفهم، يفهم فهما صحيحا يعني. مثل هذا الحال مثلا في أبي أيوب الله، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أخوال عبد المطلب، عبد المطلب أمه من المدينة من النجار، وأيوب من بني النجار، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عنده في بيته أول ما قدم المدينة، واضح؟ وهذه مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدر، وروى الحديث وكذا كذا، آخر شيء وين؟ الجهاد إسطنبول. ولما أنه أحس بالموت ما رضي أن يموت بالخيمة اللي هو فيها، لا، قال احملوني تجاه إسطنبول، السور يعني سور إسطنبول، حتى آخر مكان تستطيعون تصلون إليه، ما يصلكم السلاح، سلاح الروم، يقول قدموا المخف دفنوني هناك، واضح؟ وحصل مناسبة أيضا أن الأمير اللي كان يقود هذا الجيش عليه بعض الملاحظات، يعني يمكن يشرب الخمر، واضح؟ فاكتشفوا بعض الناس فقالوا نقيم عليه الحد، فقام أبو أيوب اعترض، قال لا، وين هيبتكم إذا حديتوا أميركم؟ اصبروا حتى ترجعون فأول أمير المؤمنين، يسبب فشلكم الحق، تحدون أميركم بالحق، ولذلك لا تقام الحدود في الثغور، لأنه يرتد، خطر يرتد، أو هناك ما يدخل الإسلام. ما هي بهذه فوائد تجيب البحث ولا لا؟ يلا حد. مثل الدرس أمس ان ام سليم من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوجة ابي طلحه، ام انس بن مالك، من محارم الرضاع يعني، كان النبي يجي عندها يدخل بيته، وهي اللي عرضت ابنها انس لخدمه النبي ووافق النبي. اختها ام الحان، ام حرام بنت ملحان، اختها من محارم النبي، واضح؟ من هي تحت؟ تحت عباده بن الصامت، واضح؟ طيب، هذه زوجه منه اللي هي أم حرام أخت أم سليم، من هو زوجه؟ سليم زوج أبو طلحة. أم حرام زوجة من؟ عبادة ابن الصامت من مشايخ الصحابة الكبار. واضح؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي أنه رأى قصرا في الجنة. واضح؟ قصر في الجنة، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه له، فقيل له أنه لعمر. واضح؟ طيب، رأى تحت القصر امرأة تتوضأ. من هي؟ أم حرام، معناه أنها في الآخرة زوجة لعمر. واضح؟ معناه أنه الزواج ينفصل بالموت. قد تكون المرأة زوجة لزوجها، قد تكون لغيرها. واضح؟ إيه؟ وكل إنسان يدخل الجنة إن شاء الله يكون من أهل الجنة له زوجتان من أهل الدنيا، والباقي من الحور العين. وش معنى هذا؟ معنى هذا أن النساء في الدنيا الصالحات أكثرها الجنة والسيئات أكثرها النار. واضح؟ ما نعيره نقول أنت أكثرها النار. نعم. لذلك استدل أبو هريرة رضي الله عنه بهذا، أنه كل واحد من أهل الجنة له زوجتين من الدنيا. وش معنى؟ أكثر من الجنة. فالصالحات أكثر أهل الجنة، والفاجرات أكثر أهل الجنة. وبعدين قد تخير الزوجة أو الزوج في صاحب، كل في صاحبه، إذا كان أعلى مقام أنه يشفع له ويصير عنده في درجة، يصير الأعلى يشفع في الأدنى أنه يرفع له. واضح؟ وهكذا. يصير الإنسان عنده فكر في هذه الأشياء، وعنده ربط بين هذه وهذه وهذه وهذه. إيه معروف، المواليد أكثر ووفيات الرجال أكثر. ما قال الشاعر الجاهلية: كتب القتل والقتال علينا وعلى النساء جر البيول. أكثر تعرض للقتل الرجال في الحرب، غير الأمراض غير الأخطار يتعرضون لها أكثر من النساء. والمرأة إنها تموت في نفاسها تكون شهيدة، وأنها تموت بالأمراض، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء. واضح؟ لكن النساء تنفرد أن قد تموت في نفاسها، الرجال ما عليهم نفاس. واضح؟ وكل يموت بأجله، الرجال بأجله والنساء، لكن إن الأسباب اللي يموت بها الرجال أكثر من الأسباب اللي تموت بها النساء. هذا الفرق. ولذلك من حكم التعدد كثرة وفيات الرجال، ومعناه أن تبقى نساء بلا أزواج. كثرة حوادث الطلاق، معناه تبقى نساء بلا أزواج. كثرة أعداد النساء في الولادة،

الله يرزقنا يكون علما نافع والعمل الصالح يجعلنا ويكون ذات خلق وأنصار الحق يحسن الخواتيم ويجيرنا من الجحيم ويدخلنا جنات النعيم والدينا ولا تمرنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.